الفراولة أنا الفراولة يلي بياكلني عني ما بتخلى. أنا الفراولة أنا الفراولة يلي بياكلني عني ما بتخلى. أنا ببرد على الجسم أنا الفراولة، ببيض أسنان التم أنا الفراولة. أنا ببرد على الجسم أنا الفراولة، مثلي ما رحت الأطعم أنا الفراولة. تاكلني وتقول هم هم هم هم هم هم هم هم، تاكلني وتقول هم هم هم هم هم هم هم هم. أنا الفراولة أنا الفراولة يلي بياكلني عني ما بتخلى. أنا الفراولة أنا الفراولة يلي بياكلني عني ما بتخلى. تاكلني وتقول هم هم هم هم هم هم هم هم، تاكلني وتقول هم هم هم هم هم هم هم هم. أنا الفراولة أنا الفراولة يلي بياكلني عني ما بتخلى. أنا الفراولة أنا الفراولة